فعلا بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري، جرت الفعاليات في كل من حيتي محافظة أوساكا ومقاطعة هوكاي التابعتين لمنظمة تشونغليون يوم الرابع والعشرين مايو. قال فيها الخطباء إن انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري يعطي أكبر حظ ومجد لكوادر منظمة تشونغليون والكوريين المقيمين في اللبن، وإنهم سيفتحون حتما أسر الازدهار الجديد لحركة الكوريين المقيمين في اللبن تبجيلا إياه أعليا. وسبق ذلك أن جرت الفعاليات الاحتفالية في حيات مقاطعات شوغو وفوكوكا وأيتي التابعة لمنظمة تشونغليون يومي 21 و22 من الشهر الحالي. تليت في الفعاليات رسائل مرفوعة إلى المارشال المحترم.